طيب. يقول المؤلف رحمه الله نعم. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومنها يعني من شروط الصلاة استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز. نعم، هذا الشرط كم؟ الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. والقبلة في الأصل هي الوجهة، القبلة في اللغة هي الوجهة، وسميت قبلة لأن الناس يقبلون عليها، يعني الناس يقبلون عليها، أو لأنها تكون قبالة المصلي حال صلاته، فهو يقابلها وهي تقابله. إذن القبلة لغة هي الوجهة، وجهة سميت قبلة لأنها تستقبل، تستقبل ويقبل الناس عليها، أو لأن المصلي يقابلها وهي تقابله. واستقبال القبلة من شروط الصلاة كما ذكر المؤلف، ودليل اشتراطه قوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى في جوف الكعبة وخرج قال: هذه القبلة، قال هذه القبلة. فهذه الأدلة تدل على اشتراط إيش؟ استقبال القبلة حال الصلاة. والحكمة من استقبال القبلة حال الصلاة لأجل أن يتحد المسلمون في عبادتهم، فيتجهون إلى مكان واحد، لمكان واحد. ومن نعمة الله أن كان هذا المكان الذي يتجه إليه الناس هو الكعبة، شرفها الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة قبلة الأنبياء جميعا، أن الكعبة قبلة الأنبياء جميعا، كما قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأما استقبال اليهود لبيت المقدس واستقبال النصارى جهة المشرق فهذا مما أحدثوه في دينهم، ما أحدثوه في دينهم. فاستقبال القبلة هو إيش؟ هو المعروف على الأنبياء من قبل. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة إلى بيت المقدس، صلى 10 سنين في مكة إلى بيت المقدس، ثم صلى بالمدينة عليه الصلاة والسلام 17 شهرا أيضا يستقبل بيت المقدس. وقد كان عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، كان إذا أراد الصلاة جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني إذا صار في هذه الجهة كانت جهته إلى بيت، إلى بيت المقدس. إذن صلى عليه الصلاة والسلام في مكة 10 سنين، وبعدما هاجر 17 شهرا، وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى أن يوجهه الله عز وجل إلى القبلة أو الكعبة، لأنها هي قبلة الأنبياء. ويشير إلى هذا قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك، ولم يقل تقلب بصرك، لأنه يلزم من تقلب الوجه أن يتقلب البصر. فكان عليه الصلاة والسلام يتطلع فحقق الله له ما يتطلع إليه، وأمره أن يتوجه إلى الكعبة. يقول المؤلف رحمه الله: منها استقبال القبلة يعني بجميع البدن، بجميع البدن. فإذا جعل الكعبة أو القبلة عن يمينه أو عن يساره لم تصح صلاته. واستقبال القبلة كما تقدم شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح بدونه كما ذكر المؤلف. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ومحرما ومكروها ومستحبا ومباحا. فيكون واجبا وهو الحكم الأول، يكون واجبا بل هو شرط، وذلك في الصلاة. فاستقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها، لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة. ويكون استقبال القبلة محرما، وذلك في حال قضاء الحاجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ويكون استقبال القبلة مكروها، قالوا في خطبة الجمعة، يعني لو خطب الجمعة وولى الناس ظهره استقبل القبلة، وهذا مكروه خلاف السنة. وكذلك أيضا في خطبة العيد، وكذلك الإمام بعد الفريضة، بعد الفريضة السنة أن يستقبل القبلة بمقدار استغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. فإن طال مقامه فإن ذلك مكروه، فإن ذلك مكروه. لماذا؟ لأنه يحبس الناس، إذ المشروع للمأموم ألا ينصرف من صلاته يعني من مكانه إلا بعد انصراف الإمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فالمشروع للمأموم ألا ينصرف وألا يقوم من مقامه ومكانه حتى ينصرف الإمام، ينصرف الإمام. قال العلماء ومن فوائد ذلك أن الإمام ربما ذكر أن عليه سهوا، وبعض الناس الآن يسلم ما يقوم من حين ينصرف الإمام وصل سيارته، فهذا مثلا لو قدر أن الإمام عليه السجود سهو يفوته، يفوته، وهي الحمد لله لحظات ما نص أقل من ربع دقيقة أو نص دقيقة. طيب، ويكون مستحبا، يكون استقبال القبلة مستحبا، وذلك في حال الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وقف ورفع يديه واستقبل القبلة، ولم يزل واقفا مستقبلا حتى غربت الشمس. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، يعني الأفضل أن يستقبل القبلة. كذلك أيضا من المواضع التي يستحب فيها استقبال القبلة عند الذبح، أن توجه الذبيحة إلى القبلة. ولكن هل هذا عام في كل ذبح، أو أنه يختص بما كان قربه، يعني كالهدي والأضحية والعقيقة وما أشبه ذلك؟ فيه خلاف، فبعض العلماء يرى العموم، وأنه يشرع أن يستقبل القبلة في كل نحر أو ذبح. ومنهم من يقول فيما إذا كان قربه، وأما إذا كان لحما أو نحو ذلك فلا. ويكون مباحا فيما سوى ذلك، فيما سوى ذلك. إذن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، متى يكون شرطا؟ في الصلاة، نعم. متى يكون محرما؟ حال قضاء الحاجة. متى يكون مكروها؟ حال خطبة الجمعة والعيد، وكذلك إطالة الإمام بعد الصلاة. طيب، متى يستحب؟ في حال الدعاء أو قراءة القرآن، ويكون مباحا فيما سوى ذلك. يقول المؤلف رحمه الله فلا تصح بدونه، يعني لا تصح الصلاة بدون استقبال إلا لعاجز، لعاجز. فإذا كان الإنسان عاجزا عن استقبال القبلة فإن الاستقبال يسقط في حقه، كما لو كان أسيرا مربوطا إلى غير القبلة، أو مريضا لا يتمكن من التوجه إلى القبلة. وكذلك قال الفقهاء لو اشتدت الحرب ويعجز، ففي هذا الحال يسقط استقبال القبلة. إذن العاجز يسقط عنه استقبال. وصور العجز كثيرة، منها المريض الذي لا يتمكن من التوجه إلى القبلة، يعني مثل إنسان مريض ولا يستطيع يتحرك، مثلا أصيب بحادث وكسور ولا يستطيع الحراك وليس عنده من يتمكن من توجيهه إلى القبلة، أو كان عليه مشقة يعني بأن كان مربوطا. كذلك أيضا الأسير الذي ربط إلى غير القبلة، هذا ماذا؟ عاجز. كذلك أيضا في حال اشتداد الحرب. والدليل على هذه المسائل قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا غير مستطيع. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثله الخائف، مثل العاجز الخائف كالهارب من العدو إلى غير جهة القبلة، بحيث لو اتجه إلى جهة القبلة لأدركه العدو، يعني لو قدر أنه يهرب من عدو أو سبع والقبلة خلف ظهره وهارب وخشي أن تدركه الصلاة أو أدركته الصلاة، ويخشى أنه لو استقبل القبلة لأدركه العدو، ففي هذا الحال يسقط عنه. والدليل على الخائف أن الخوف نوع من العجز، الخوف الواقع نوع من العجز. وهاتان المسألتان. الثالثة قال: لمتنفل راكب سائر في سفر. يجوز، يعني يسقط استقبال القبلة لمتنفل راكب سائر في سفر. فذكر رحمه الله أربعة قيود. أولا قوله: لمتنفل، خرج به المفترض، فلا يسقط الاستقبال في حقه إلا عند العذر، ولا يجوز أن يصلي على راحلته إلا عند الضرورة. والدليل على ذلك حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، وفي رواية: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لأنه لا يصلي عليها المكتوبة. وكذلك في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فهذا دليل على أن الفريضة أو المكتوبة لا تصلى على الراحلة إلا عند العذر أو الضرورة كما سيأتي. إذن خرج بقوله لمتنفل، خرج به المفترض، فالفرض لا يجوز أن يصلى على الراحلة إلا عند الضرورة، والضرورة للصلاة على الراحلة أن لا يتمكن من أداء الفرض على الأرض، بحيث لا يتمكن من النزول، أو تكون الدنيا دحر أو مطر. ولنصور ذلك بشخص ركب في سيارة كبيرة، أتوبيس أو باص، وأبى صاحبها السائق أن يقف، وقف نصلي ما هو محط قدام إن شاء الله، وماذا يصنع؟ يخشى. وهذا يحدث مع بعض السائقين، تجد مثلا تدركهم صلاة الفجر وهو يسير ولا يقف. حينئذ نقول: يجب عليك أن تصلي في هذه السيارة، وتركع وتسجد إن أمكنك، وإن لم يمكنك فإنك تومئ بالركوع والسجود، يعني تأتي بما استطعت من شروط ومن أركان ومن واجبات، لكن هذه ضرورة. لو قدر أنه يعلم أنه سيقف بعد 10 دقائق أو 5 دقائق ويصلي، يعني يقف في محطة ويتمكن من الصلاة في مصلى أو في مسجد، نقول لا يجوز أن تصلي. أيضا يحدث هذا في الدفع من عرفة، كثيرا يحدث، تدفع السيارات من عرفة فيحصل زحام وينحبس الناس، وربما لا يتمكنون من السير إلا بعد منتصف الليل، ماذا عليهم؟ نقول يجب أن يصلوا إما خارج السيارات إن تمكنوا، أو فيها إن لم يتمكنوا. أحيانا لا يتمكنون من الخروج، لأن السيارة تكون متلاصقة ما يمكن، ولو خرج في خطر عظيم، فنقول هنا يصلي في السيارة. وهل يصلون جماعة أو فرادى؟ نقول يصلوا جماعة، يتمكنوا يصلوا جماعة، يكون إمامهم أمامهم فيصلوا، أو السواق وزع الإمام، إذا قال السواق أنا الحالي مثل المحراب، لا ما هو بيمشي واقف إيه مشكلة، مو بيمشي، لو يمشي يصلون الحمد لله، لكن المشكلة أنه واقف. يقول استوغل الإمام، يقول يا أم القوم أقرأوا مكتب. فالمهم أن الصلاة على الراحلة، أن صلاة الفرض على الراحلة لا تجوز إلا عند الضرورة، والضرورة هو أن لا يتمكن من الصلاة من النزول والصلاة على الأرض بحيث يخشى خروج الوقت. طيب، وقوله راكب، راكب هذا ليس قيدا بل مثله الماشي كما سيأتي، إلا أن هناك فرقا بين الماشي والراكب. وقوله سائر أي لا نازل، قوله سائر أي ليس نازلا. فلو قدر أنه كان مسافرا ولكنه نزل مثلا في محطة أو في مكان إما ليستريح أو لينتظر الرفقة وأراد أن يصلي، فإنه يجب عليه استقبال القبلة في جميع الصلاة، يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة لأنه ليس سائرا. طيب، الثالثا يقول في سفر، وأن يكون في سفر احترازا من الحضر، فالحضر لا تجوز فيه الصلاة على الراحلة، لا تجوز فيه الصلاة على الراحلة، يعني أن يتنفل على الراحلة. السبب نقول لأن التنفل على الراحلة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر، كان يصلي على راحلته يعني في السفر أينما توجهت به، أينما توجهت به، بخلاف الذي يكون في الحضر فإن ذلك لم يرد. وأيضا المعنى الذي من أجله شرع للمسافر أن يتنفل ليس موجودا في الحضر، المعنى هو أن المسافر لو أراد أن يصلي النافلة لتوقف، يعني الإنسان مثل اعتاد أن يفعل تطوعات عديدة، يصلي الضحى، يصلي يعني مثلا السنن الراتب، يصلي الضحى، يقوم الليل، يتهجد، فلو قلنا إنه لا يجوز أن تصلي على الراحلة لازمه أن يتوقف، وهذا مما يعطل سيره. فكان من حكمة الشرع أن جمع له الحسنين بحيث يتمكن من مواصلة سيره ولا ينقطع عن عبادة ربه. أما الذي في الحضر فإنه متمكن لأنه جالس، يتمكن من أن يصلي وقت ما شاء. وبه نعرف ضعف قول من قال من العلماء من بعض المعاصرين إنه يجوز التنفل على الراحلة في الحضر في البلاد الكبيرة، بعض البلدان تكون كبيرة ويكون المسافة الذهاب والإياب يطول، فقالوا إنه يجوز في هذه الحال أن يتنفل، مثل الآن الرياض كبير متسع، أي نحو 80 كيلو في 80 كيلو أو أكثر. بعض العلماء أو طلبة العلم المعاصرين قال إنه يجوز أن يصلي مثل راتبة المغرب، يصلي المغرب ويصلي الراتبة في السيارة استغلالا للوقت، سر الوقت، لكن يقال هذا اجتهاد في مقابل النص، اجتهاد في مقابل النص، لأن التنفل على الراحلة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السفر. وقولهم إنه لأجل أن يستغل وقته بما ينفع، نقول استغلال الوقت والعبادة لا تقتصر على الصلاة، ليقرأ قرآنا، ليسبح، ويفعل ما شاء، أما الصلاة فلا. طيب، وقوله رحمه الله في سفر، أطلق المؤلف رحمه الله السفر فيشمل السفر الطويل والسفر القصير، ويشمل أيضا المباح وغيره، يقول في سفر، فشمل كلامه رحمه الله شمل السفر الطويل والسفر القصير وهو كذلك. فالتنفل على الراحلة في السفر على المذهب ليس خاصا بالسفر الطويل بل هو عام للطويل والقصير. وما الفرق بين الطويل والقصير؟ الفرق بين السفر الطويل والقصير أن الطويل ما بلغ المسافة، ما بلغ المسافة، وأما القصير فهو ما دون المسافة. فمثلا مسافة القصر 4 برد وهي نحو 81 كيلو، 81 كيلو، هذا سفر طويل ما بلغ هذه المسافة فصاعدا طويل. لو أراد أن يسافر نحو 50 كيلو هذا سفر لكنه قصير لا يبلغ المسافة، يجوز التنفل على الراحلة، يجوز التنفل على الراحلة عندهم. فقوله رحمه الله في سفر سواء كان طويلا أم قصيرا، لأن الحديث ورد بالعموم. لكن هل يشترط أن يكون مباحا؟ قلنا كلام الماتر رحمه الله في سفر يشمل الطويل والقصير والمباح وغير المباح، لكن المذهب يشترط أن يكون السفر مباحا، فإن كان السفر محرما فإنه لا يجوز. قالوا لأن السفر المحرم معصية، والتنفل على الراحلة من الرخص، والرخص لا تناط بالمعاصي، لأننا لو رخصنا للعاصي في سفره، للعاصي بسفره أو الذي سافر سفر معصية، قلنا له لك أن تتنفل، لك أن تمسع الخفين، لك كذا لك كذا من رخص السفر، فمعنى ذلك أننا ماذا؟ أعناه على معصيته، أعناه على معصيته. والله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا مذهب الجمهور، ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط لرخص السفر أن يكون السفر مباحا، بل للمسافر أن يترخص برخص السفر ولو كان سفره محرما، ولو كان سفره محرما. قالوا لأن الرخصة عامة، عامة، وكون سفره معصية، معصيته على نفسه، والرخصة وردت مطلقة أو عامة فوجب أن تبقى على إطلاقها. نرجع الآن نقول الآن اشترط المؤلف رحمه الله لجواز الصلاة على الراحلة كم شرط؟ أربعة شروط. أولا أن تكون الصلاة نفلا، ثانيا أن يكون راكبا، وقلنا إن الماشي كالراكب كما سيأتي لكن يفارقه، ثالثا أن يكون سائرا، فإن كان نازلا وصل إلى محطة بنزين عبي وذهب عنده المسجد قال أنا أريد أن أتنفل، وليس لك ذلك. الرابع أن يكون في سفر، في سفر. والدليل على جواز ذلك، أعني جواز التنفل على الراحلة في السفر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على الراحلة في سفره حيثما توجهت به، كما في حديث عامر بن ربيعة وكذلك حديث ابن عمر. يقول ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني المتنفل الراكب السائر في السفر يلزمه افتتاح الصلاة إليها، فإذا أراد أن يتنفل يجب أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، فيتجه إلى القبلة إما بنفسه وإما بأن يحرف دابته، دابته إلى القبلة فيكبر، ثم يستقبل إما جهة سيره وإما القبلة. فهمتم؟ إذن يجب على من أراد التنفل في السفر أن يفتتح صلاته نحو القبلة، فيتجه إلى القبلة إما بنفسه وإما بدابته، فيكبر الإحرام ثم بعد ذلك إلى جهة سيره أو إلى القبلة. واضح الآن؟ طيب، الدليل على ذلك، استدلوا لذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه. إذا الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه، حديث رواه أحمد وأبو داود، اختلف العلماء رحمهم الله فيه، منهم من حسن إسناده كابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام قال إسناده حسن، ومنهم من ضعفه وقال إنه لا يصح، ومنهم من توقف في حكمه ودلالته كابن القيم رحمه الله في الهدي، يعني في زاد المعاد، إذا قيل الهدي يعني زاد المعاد. فالعلماء رحمه الله مختلفون في صحة هذا الحديث، منهم من حسنه وقال إنه حسن ويعمل به ويحتج به، ومنهم من ضعفه وقال لا معول عليه، ومنهم من هذا توقف في كابن القيم رحمه الله. فالذين حسنوا عملوا به وقالوا إنه يجب كما هو المذهب، يجب أن يفتتح الصلاة ماذا إليها. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، أن المتنفل السائر في السفر لا يلزمه افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة. قالوا لأن الأحاديث الصحيحة كحديث عامر بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، وهذا يشمل أول الصلاة وآخر الصلاة، وكذلك حديث ابن عمر. قالوا وهذه الأحاديث أصح من حديث أنس، أصح من حديث أنس، وحديث أنس إن صح فهو من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل يدل على الوجوب. وهذا القول أصح، أن المتنفل السائر في سفر لا يلزمه أن يفتتح الصلاة نحو القبلة، بل يستحب له عملا بحديث من؟ ها؟ بحديث أنس، لأنه يعني مجرد فعل. لكن لو قدر أنه لم يفعل ذلك وأنه كبر لغير القبلة فصلاته صحيحة. وقلنا إن هذا القول هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها جمع من المحققين، منهم المقيم وشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا رحمه الله. طيب، يقول: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. طيب، بعد ذلك ماذا يستقبل؟ يقول: يجب عليه بعد ذلك أن يستقبل إما جهة سيره، يعني قبلته، إما جهة سيره وإما إلى الكعبة. فالمتنفل في السفر يستقبل أولا القبلة أو الكعبة، إما على سبيل الاستحباب على القول الراجح أو الوجوب. ثم بعد ذلك ما لا يستقبل؟ نقول: يستقبل جهة سيره أو الكعبة القبلة. وأما إذا لم يستقبل شيئا من ذلك، بمعنى أنه انحرف عن جهة سيره وعن القبلة، فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا فرعية، لا أصلية ولا فرعية. مثال ذلك: إنسان يسير جهة الشمال والكعبة جهة الغرب، فهو يستقبل جهة الشمال، يقول: لا بأس أن تستقبل جهة الشمال. إن انحرف إلى الغرب، ها؟ نعم، لا بأس، لأن استقبل جهة الأصل هو استقبال القبلة، الأصل استقبال. طيب، لو انحرف شرقا لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية كعبة ولا فرعية أو بدلية. طيب، إلا إذا انحرفت به دابته، يعني إذا كان انحرافه قهرا بغير اختيار منه فلا حرج عليه، مثل يسير على بعير جهة سيره، استقبل جهة سيره، ثم إن البعير انحرف، يعني انحرفت به الدابة، أو بالسيارة يمشي في التحويلة، نعم إن شاء الله من مشكلة، نعم في التحويلة، فانحرفت السيارة عن الجهة، نقول هذا يعفى عنه، لأن هذا من إيش؟ من الضرورة، هذا ضرورة. طيب، هذا بالنسبة للاستقبال. طيب، بالنسبة للركوع والسجود، هل يجب عليه أن يركع؟ هل يجب على المتنفل السائر في سفر أن يركع ويسجد؟ نقول: الأصل وجوب الركوع والسجود، إن تمكن من الركوع والسجود وجب عليه، لأن الركوع ركن والسجود ركن، فلا يسقطان إلا لعذر، وهو الآن غير معذور فيجب عليه. وأما إذا لم يتمكن من الركوع والسجود ففي هذا الحال يومي بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. كيف يتصور أن يتمكن؟ الآن يتصور القطار يعني كأنه فيه غرف أيضا، يتصور الطائرة في بعض الطائرات فيها مصلى، السيارات الكبيرة ويتمكن، يعني بعض الأتوبيسات والباصات فيها أماكن. فمتى تمكن من الركوع والسجود وجب عليه. وأما إذا لم يتمكن، بأن كان على كرسي أو في سيارة صغيرة، فحينئذ يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال المؤلف رحمه الله: وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. وماش يعني يعني أن الماشي يجوز له أن يصلي، يعني قصدي في استقبال القبلة، يعني ويسقط استقبال القبلة لمسافر ماشي. ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. أولا، ما الدليل على جواز التنفل للماشي المسافر، يعني الذي يمشي على قدميه؟ قالوا: الدليل على ذلك القياس على الراكب، فالماشي لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قياسا على الراكب. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يجوز للماشي التنفل، لا يجوز للماشي التنفل، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، قالوا لأن النص عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد في الراكب ولا يصح قياس الماشي عليه، الماشي لا يصح قياسه على الراكب، قالوا لأن الماشي يحتاج إلى عمل كثير ومشي وحركات، وهذا كله مما ينافي الصلاة، لكن أكثر العلماء على الجواز، على أنه يجوز، إلا أن المؤلف رحمه الله يقول وماشي ويزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، فيزيد الماشي على الراكب بأمرين: أولا وجوب الركوع والسجود، يجب عليه أن يركع ويسجد بخلاف الراكب، ثانيا كونهما إلى القبلة، ويزم الافتتاح إلى القبلة والركوع والسجود إلى القبلة، إذن زاد على الراكب إيش بماذا؟ أولا وجوب الركوع والسجود إلى القبلة، وجوب الركوع والسجود، وثانيا كونهما إلى القبلة. قال رحمه الله وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وماش يعني ويسقط استقبال القبلة لمسافر ماش، لمسافر ماش، لكن المؤلف يقول ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، فزاد على الراكب شيئين: الأول وجوب الركوع والسجود، وثانيا وجوب كونهما إلى القبلة. لكن هنا مسائل: أولا نحتاج إلى الدليل على جواز ذلك بالنسبة للماشي، يعني المسافر الماشي يجوز له أن يصلي. قالوا الدليل على ذلك قياسا على الراكب، والعلة فيهما أن الوقوف مما يعطل سيره، والنفل مطلوب ومرغوب فيه، فسومح فيه أن يصليه ولو كان ماشيا. وقال بعض أهل العلم بل لا يجوز للماشي، أن الماشي لا يجوز له أن يصلي، وقلنا إن هذا هو رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، قالوا لأن النص إنما ورد في الراكب فقط، كان يصلي على راحلته، وأيضا الماشي يحتاج إلى عمل كثير ومشي وحركة، وهذا مما ينافي الصلاة. ومن شرط القياس أن التساوي الأصل والفرع، لكن أكثر العلماء على ما مشى عليه المؤلف وهو أنه يجوز ذلك للماشي، قالوا إذا جاز للراكب لئلا ينقطع عن سيره فالماشي كذلك. طيب، لكن المؤلف هنا يقول يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يلزمه الافتتاح إليها، هذا كالراكب يلزمه الافتتاح والتوجه إليها، لكن يزيد عليه الركوع والسجود، فيجب عليه أن يركع وأن يسجد وأن يكون ركوعه وسجوده نحو القبلة. أما وجوب الركوع والسجود فدليله أنه متمكن من الركوع والسجود بخلاف الراكب، لأن الراكب لا يتمكن من الركوع والسجود، والأصل وجوب الركوع والسجود في الصلاة فرضا أو نفلا، الأصل وجوب الركوع والسجود، فإذا كان الأصل وجوب الركوع والسجود وهو قادر عليهما فإنهما يجبان عليه. ثانيا أيضا يجب أن يكون ركوعه وسجوده نحو القبلة، قالوا لأن الأصل وجوب استقبال القبلة، سقط عن المسافر للمشقة، لكنه بالنسبة للماشي لا يشق، لأن الماشي سوف يتوقف وسوف يسجد، فلا يضره أن يسجد جهة المشرق أو جهة المغرب، هل عليه ضرر؟ لا ضرر عليه. إذن قالوا إذا كان سوف يقف وسوف يسجد فإنه لا ضرر عليه أن يتجه إلى القبلة، وإذا كان لا ضرر والأصل وجوب الاستقبال فيجب عليه. وقال بعض أهل العلم إن الماشي لا يلزمه الركوع والسجود، بل يجوز له الإيماء، لأن أصل إثباتنا لجواز صلاة الماشي قياسا على الراكب، وإذا كان الراكب وهو الأصل المقيس عليه لا يجب عليه الركوع والسجود، فالفرع من باب من باب أولى. وعليه فلا يجب أيضا أن يكون إيماؤه بالركوع والسجود نحو القبلة، لأن كونه يركع ويسجد نحو القبلة فرع عن وجوب الركوع والسجود. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، أن الماشي كالراكب، يعني يجوز له الإيماء بالركوع والسجود، وإذا جاز له الإيماء بالركوع والسجود فلا يشترط أن يكون نحو القبلة، لأن كوننا نلزمه نحو القبلة هذا قد يعطل سيره، يعني القبلة قد تكون خلف ظهره، خلف ظهره. وهذا القول أصح، لا يومئ. نقول القول الثاني أن الماشي يومئ بالركوع والسجود، وإذا كان يومئ بالركوع والسجود فلا يجب أن يكون نحو القبلة. كالراكب. نعم. إذن أن الماشي كالراكب تماما في ابتداء الصلاة، يعني لا يلزم الافتتاح على القول الراجح، بل هو مستحب. وأيضا في مسألة الركوع والسجود، في مسألة الركوع والسجود اللي يمشي على قدميه، الماشي، يعني قول المؤلف، شوف كلام المؤلف، يقول إلا لعاجز ومتنفل راكب سائل في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، وماش يعني ومسافر ماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. طيب الراكب لو قدر أنه يسير على راحلته وهو يصلي ووطئ مركوبه نجاسة، فهل تبطل صلاته؟ أو ماش ووطئ هو نفسه النجاسة فهل تبطل صلاته؟ تقول الفقهاء رحمه الله فرقوا بين الأمرين، وقالوا إن الراكب إذا داس المركوب النجاسة فلا تبطل صلاته، وأما إذا داس النجاسة هو، يعني كما لو كان ماشيا، فإن صلاته تبطل. فمثلا الإنسان يمشي ووطئ نجاسة عمدا تبطل صلاته، وأما إذا كان راكبا ووطئ المركوب النجاسة فلا تبطل صلاته. ما الفرق؟ قالوا الفرق بينهما أنه إذا عفي عن نجاسة المركوب مع طهارة المحل فلا أن يعفى عن النجاسة التي يطأها من باب أولى. على الحمار أليس نجسا؟ نجس. إذا عفي أن يصلي على هذا الحمار النجس فكونه يعفى عن نجاسة وطئها الحمار من باب أولى. لكن لابد يشترط أن يكون الموضع أو المحل الذي يركب عليه أن يكون طاهرا، واضح؟ يعني يشترط طهارة ما تحت الراكب، يشترط طهارة ما تحت الراكب من برذعة أو نحو ذلك. إذن الفقهاء رحمه الله يفرقون بين في وطئ النجاسة بين أن يطأها المركوب أو أن يطأها الراكب. قال إن وطئها الراكب عمدا بطلت صلاته، لأنه تعمد الصلاة بالنجاسة، وإن وطئها المركوب فإن صلاته صحيحة. أولا لأن هذه النجاسة منفصلة عن الراكب، وثانيا أنه إذا كان يعفى عن الركوب على مركوب النجس، نجس العين أصلا، فلا أن يعفى عن وطئه النجاسة من باب أولى.